فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، أي فاستشعروا إذن ألم وتذوقوا عمليا مرارة وشدة وفظاعة العذاب في النار بكل أشكاله المتنوعة المتزايدة غير المتصورة المؤلمة المذلة بسبب وفي مقابل كفركم واستمراركم وإصراركم عليه حتى موتكم وفعلكم للشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات.